الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند محمد عندك فيصعد الذين باتوا فيكم عندك. خلفك يا أجمل، حفظت صلاحك الله خيرا. أصيل يعرج صوتك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن سعيد عن مالك عن ابي سنان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكه الليل وملائكه النهار. فيصعد فيجتمعون الذين تركت بعمائي فيقولون تركناهم وهم يصلون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لا اعكس، تركناهم وهم يصلون. يكفي. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. إذن عندك يا عبد الرحمن، ماذا يقع غندر لشعبة؟ شعبة من زوج محمد بن جعفر، فكان محمد بن جعفر ربيب شعبة. أحسنت. قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو البسطام كان له ولد، فماذا قال في ولده؟ سميت ابني سعدا فما سعد ولا أفلح. لكن الذهبي يقول سعد بن شعبة صدوق، فلعل شعبة كان يريده من الدرجات العلية أو انتقد عليه أمرا معينا. كيف؟ لا، هذا صاحب الحبل ابن الأعمش. أي نعم. قال له اذهب وأتني بحبل، فذهب فرجع من بعض الطريق. قال له ما طوله؟ قال كذا وكذا. فذهب فرجع من الطريق وقال ما عرضه؟ قال بقدر ما ابتلاني الله بك. عن الأعرج عبد الرحمن بن نعم أين نحن؟ عن واصل ابن سليمان ابن حيان الأحدب، قد تصحف على غيري، واصل ابن حيان الأحدب وذاك عاصم ابن سليمان الأحول، عن المعرور ابن سويد قال سمعت أبا ذر عن النبي صلى الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت والقائل أبو ذر وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. في رواية أخرى أنه كررها عليه ثلاثا، قال في الثالثة وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يحدث بالحديث ويقول وإن رغم أنف أبي ذر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد بقوله إن زنى وإن سرق وإن زنى يعني أنه يوم القيامة إما أن يعذبه الله ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة، وإما أن يغفر له بسبب حسنات أخرى ما هي، أو مصائب حصلت له، أو توبة يتوبها الله عليه. المهم أنه قد يعفو الله عنه فيدخل الجنة ابتداء، وقد يعذب بسبب سرقته وزناه فيدخل الجنة فيدخل النار بمعصيته ويخرج منها بتوحيده. هذا هو معتقد أهل السنة، أن الموحدين إذا دخلوا النار يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو باستكمال المدة التي كتبها الله عليه، خلافا للمعتزلة والخوارج فإنهم يرون أنه من دخل النار لا يخرج منها، والسبب تحكيم العقول، فلو حس حكم الأدلة لوفقوا إلى الخير. نعم، إنك من تدخل النار فقد أخزيتها. قال انتهى، هذا من أهل الخزي ما يخرج منها. الخزي يختلف من شخص إلى شخص. نحن في الحياة الدنيا واحد يدخل السجن لمدة شهر، واحد لمدة سنة، واحد سجن مؤبد، يختلف الحال. فإذا كان هذا التفاوت في سجون الدنيا فالله عز وجل سجنه من باب أولى، فمنهم من يدخل النار دخولا مؤبدا لا يخرج منها، ومنهم من يدخل بقدر معصيته. فهم حكموا العقول ولم يحكموا الأدلة. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. كان الشيخ ابن عثيمين يتكلم على أمر وذكر هذه الآية، قال آمن تهتدي، آمن تهتدي. أما أن يرحمك الله لا يؤمن، الإنسان لا يؤمن ويريد هداية، وإن تطيعوه تهتدوا. فمن آمن وقال أقبل كل ما جاء عن الله ولا أعترض، سهل عليه أن يقبل هذه الأشياء التي في نظره مشكلة كلها بدون تعب، بدون تعب. ولكن يجد المعارض بعقله وبكلام أصحاب العقائد الباطلة يجد الجهد والتعب، وهو يبحث عن لفات ومخارج يخرج بها من لوم الناس ويجادل بها الآخرين، يجادل بها الآخرين، نسأل الله السلامة. الشاهد من الحديث تبشير الله عز وجل لنبيه، فالتبشير سيقول يا جبريل بشر محمدا وأمته بكذا. فجبريل من أين أتى بهذا الكلام؟ إنما جاء به من الله عز وجل. وشاهد من حديث الأمس فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي؟ فالسائل هو الله سبحانه وتعالى. فالذين يقولون المتكلمون هم ملائكة، من هذا الذي يتجرأ أن يقول كيف تركتم عبادي؟ من هذا المخلوق الذي سيتجرأ ويقول هذا الكلام؟ قطعا لا يمكن، الملائكة ما يقولون هذا، فهم عباد لا ليسوا معبودين، وهذا يقول كيف تركتم عبادي. فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذه قضية تحتاج إلى مجاهدة طوال العمر، أنك لا تقع في الإشراك بالله جل وعلا، فهو شيء جزئي، أحيانا يحصل شرك ضعيف فأنت مؤاخذ به فهو شرك. المراد أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ما سيعذب في النار ولا يدخلها، لكن شيئا لا يشرك بالله شيئا، أي ولو شركا صغيرا حقيرا في نظره. الشرك الصغير الدقيق هذا أخل بالشرط، أخل بالشرط، نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي. من مات لا يشرك بالله شيئا يعني ولا شيء. الإنسان عندما يسلك طريقة في اكتساب المال من الحرام عنده شيء من هذا، لأنه لم يؤمن الإيمان الصادق أن الرزق من عند الله عز وجل. فلو أنه لا يشرك بالله شيئا ما سيقع في الشرك، وهذا كذا جميع المعاصي، مثل ما ذكرنا لكم في درس سبق أن العاصي يستحضر أن الله يطلع عليه، أن الله مطلع عليه آنذاك ويسمع كلامه، فيأتي هاجس في نفسه: ما حملك على المعصية والله ينظر إليك وهو قادر عليك؟ يقول: سهلة سهلة. هذا هاجس ولو لم يتكلم بلسانه، لكن الواقع هذا مخل بتوحيده. فعلى هذا الذي لا يشرك بالله شيئا يكون متجردا عن هذا كله، نسأل الله الإعانة. هذا الحديث هو الذي يحفظه إن شاء الله. يا ويلنا، قال السائل: يا قوله تعالى: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن الآية، هل هذه الآية دالة على عذاب القبر؟ العلماء ذكروا ذلك، قالوا إنه عندما ينظر العذاب الذي هو فيه مع العذاب الذي هو خارج إليه من قبره، يرى أن العذاب الذي كان فيه في قبره لا شيء بالنسبة لما أمامه من العذاب، فيتمنى أنه بقي فيه، ويرى أنه مع العذاب الذي سيخرج إليه كالنائم واليقظان. هكذا وجه الآية، بارك الله فيكم. قال: ما هي الحسنات الماحية؟ هل هي حسنات متعلقة بعبادة مخصوصة أم هي أي حسنة؟ أي حسنة، المهم أنها كثيرة وتكون كفيلة بأن يعني يذهب الله بسببها الحسنة السيئات. قال: إذا دخل الميت الثلاجة ثم استمر لمدة، هل يعذب فيها قبل أن يدفن؟ نعم، تعتبر الثلاجة قبرا له، وينعم أو يعذب وهو في الثلاجة، ويأتيه الملكان فيسألانه وهو في الثلاجة. نؤمن بهذا، نؤمن بهذا، لأن الميت في عذاب حياة برزخية. يقول: ما حكم قول يقتل المؤذي ولو كان من أولادكم؟ هذا كلام غير صحيح، ما هو بحديث بهذا السياق. وهناك حديث يعني قاعدة يتكلم عنها العلماء، وهي قتل العدو الصائل، قتل العدو الصائل، ويستدلون لها بأحاديث: من مات دون مالي فهو شهيد، وما شابه. واستدلوا بها على قتل الذر والحشرات المؤذية، فإذا كان جاز قتل الإنسان إذا كان يعني مؤذيا، فمن باب أولى هذه الحشرات. نعم، إذا كان لا يندفع الشر إلا بذلك. إلى هنا، بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.